أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الرعد، قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي، فقال: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات، وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون ليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح من كل زوجين اثنين، أي من كل شكل صنفان، يغشي الليل النهار، أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في آلاء الله وحكمه ودلائله. وقوله: وفي الأرض قطع متجاورات، أي أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينفع الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا، هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد. ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء، وهذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه سوداء، وهذه محجرة، وهذه سهلة، وهذه مرملة، وهذه سميكة، وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: وجنات من أعناب وزرع ونخيل، يحتمل أن تكون عاطفة على جنات، فيكون وزرع ونخيل مرفوعين، ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا، ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. وقوله: صنوان وغير صنوان، الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وقوله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال: الدقل والفارسي والحلو والحامض. رواه الترمذي وقال: حسن غريب، أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وهذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفص، وذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى، وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق، وكذلك الزهورات، مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، مع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا. وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد، ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذه الآيات الكريمات في مطلع سورة الرعد بين الله سبحانه وتعالى قدرته وإحكامه خلقه في العالم العلوي والعالم السفلي، فقال في العالم العلوي: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. وقال في العالم السفلي: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. هذا من قدرته سبحانه وتعالى ودلائل وحدانيته وأنه مستحق العبادة وحده. مد الأرض، جعلها مبسوطة مهيئة يستقر الناس عليها، يزرعون ويبنون ويحفرون ويمشون ويسافرون، وجعل فيها رواسي، جعل لها أجعل جبال ترسيها وتثبتها ليلة الطرب، وجعل فيها أنهار، أنهارا وبحارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أيضا من الثمرات جعل فيها الثمار من كل زوجين اثنين، كما أن المخلوقات من الآدميين والحيوانات من كل زوجين اثنين ليستمر هذا النوع ولا ينقطع. يغشى الليل النهار يتعاقبان، الليل يعقب النهار والنهار يعقب النهار. لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون. تجري الليل يجري والنهار يجري، هذا يتبع هذا وهذا يتبع هذا، هذا يطلبه حديثا وهذا يطلبه حديثا. هذا من الآيات العظيمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سربدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سربدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده. لو كان الوقت كله نهار أو الوقت كله ليل لاختلت أحوال الناس. هذا الليل سكن، يرجع الناس إلى منازلهم ويبيتون ويستريحون، ثم يأتي النهار ويستيقظ الناس يستعيدون نشاطهم وحياتهم في اليوم الجديد، والنوم كموتة صغرى ثم اليقظة من النوم كأنه بعث، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. كل هذه ذلك من دلائل قدرة الله وحدانيته واستحقاق العباد. الأنهار، الأشجار والثمار أنواع مختلفة وطعومها مختلفة، مع أنها كلها تستقي من الماء. ولهذا قال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الأرض قطع متجاورات، هذه تجاور هذه، هذه أرض سهلة وهذه أرض صعبة، هذه أرض سبخة وهذه أرض طيبة تنبت، وهذه حجارة وهذه رملة وهذه بين ذلك، وهي متجاورات. وكذلك الجنات من العناب والنخيل والزرع صنوان وغير صنوان واحد، بعضها أصولها مجتمعة ومنبتها واحد وبعضها متفرقة كل لها أصل، صنوان وغير صنوان. فالصنوان هي الأشجار المجتمعة التي أصلها واحد، وغير الصنوان التي مختلفة، كل شجرة لها أصل. ولهذا في الحديث: إن أما علمت عن عمر أن عمر رجل صنو أبيه، لأن العم والأب منبتهما واحد والأب أبوهما واحد. وفي الأرض يقطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الماء واحد لكن تختلف في الطعوم، هذا حلو، هذا حامض، هذا بين ذلك، هذا لذيذ الطعم، هذا فيه حموضة، هذا فيه ملوحة، هذا مفيد، هذا غير مفيد، والماء واحد. والطعوم مختلفة والألوان مختلفة. ولهذا قال سبحانه إن في ذلك لآيات، يعني دلائل على قدرة الله ووحدانيته واستحقاق العبادة، لكن ليس لكل أحد بل لأهل العقول الذين عندهم عقول ترشدهم عقولهم إلى التأمل والتدبر والتفكر والاستدلال. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في هذه الآيات الكلمات قدرة الله العظيمة في خلق هذا العالم العلوي والسفلي، وإثبات أن الله تعالى هو الخالق، وإثبات صفة الخلق وصفة القدرة صفة التدبير. الله تعالى هو الخالق القادر المدبر، وهذه المخلوقات العظيمة السماوات والأراضين والأفلاك هذه كلها لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الله، هي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. عظمة المخلوقات تدل على عظمة الخالق، هذه السماوات وهذه الأراضين من يستطيع يصل إلى أطرافها؟ من يحصيها؟ ما يستطيع أحد من البشر، وهي مخلوقة لله. في يوم القيامة يجعل الله السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزنا بيده ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، السماوات تطوى بيمينه صح العظيمة، مسافتها وسبكها تطوى بيمينه، والأرض قبضته يوم القيامة. وفي الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، خردلة الحبة الصغيرة. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة، في إثبات الكف للرحمن، خردلة حبة صغيرة، ومعلوم أن الإنسان إذا كان بيده خردلة مسيطر عليها، إن شاء قبضها وإن شاء ألقاها وإن شاء تصرف فيها، لا تساوي شيء. حبة خردلة بيدك ماذا تساوي؟ لا تساوي شيء، تصرف فيها. فهذه السماوات السبع والأرضين السبع كخردلة في يد الرحمن، نسبتها كخردلة في يد الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليك. وصف الله عز وجل بالفاعل المختار. نعم. هذا الإمام كثير. نعم. إن ربك فعال لما يريد، فعال لما يريد كاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا فيه الرد على أهل البدع الذين ينكرون أن يكون الله فاعل وأن يكون مختار، ويقولون إن رب لا يفعل ولا يختار، لهذا الصفة الفعلية، ينكرون الصفة الفعلية، يقول لا تدل على حلول المخلوقات في ذاته، وهذا من أبطل الباطل. إن ربك الرب فعال، إن ربك فعال، الفعل والاختيار كمال، والله تعالى له الكمال المطلق. إذا كان العبد المخلوق الذي يفعل ويختار الكمال فالخالق أولى به، كل ما ثبت للمخلوق من الكمال ولا نقص فيه وجه من وجوه فالخالق أولى به. نعم. نعم. الكرسي أعظم من السماوات والأرض، لأن السماوات السبع والكرسي إلا كحلقة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة من الأرض، والكرسي موضوع القدمين كما ثبت في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليك. أشار في الأصل المحقق إلى ضعف الحديث. أي حديث؟ حديث ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أن وسلم قال الدقل والفارسي والحلو والحامض، رواه الترمذي وقال حسن غريب. هذا حديث أشار إليه؟ نعم أشار إليه، رواه الترمذي. إشكال المؤلف، إشكال فيه. صلى الله عليك. قال ضعيف. لا الكلام كلام الأصل. صلى الله عليك. قال وقوله تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال الدقل والفارسي والحلو والحامض، رواه الترمذي وقال حسن غريب. وفي المختصر هكذا جاء كذا، ذكر في المختصر كذلك. ضعيف يقول المحقق ضعيف. على كل حال الآيات كافية واضحة في الدلالة على أنها مختلفة الطعوم والألوان. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما يشاهدونهم من آيات الله سبحانه ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاء، ومع ما يعترفون به من أنه ابتدى خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالم خلقا جديدا، وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به. فالعجب من قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ثم نعت المكذبين بهذا فقال: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي يسحبون بها في النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون. في هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بالبعث، وأن الإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان، وأن من كذب بالبعث فهو كافر وهو مخلد في النار. ولهذا قال تعالى: وإن تعجب فعجب من قولهم، إن تعجب من تكذيبهم بالبعث فعجب من قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. يعني كيف يكذبون وينكرون البعث مع أن الله سبحانه وتعالى خلقهم ويؤمنون بأن الله خلقهم أول مرة وابتدأ خلقهم. فالذي يبدأ الخلق أول مرة لا يعجز عن إعادتهم مرة أخرى، والكل هين على الله. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني وهو هين عليه، وليس المراد هنا أهون فعل تفضيل، يعني والكل هين عليه. قال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه إن بقادر على أن يخلق مثلهم. فالذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما وكبر أجسامهما واتساعهما وارتفاعهما قادر على أن يعيد الأرواح إلى أجسادها، وأن يبعث الأجساد مرة أخرى ثم يعيد إليها الأرواح، كما بينا تعالى في آخر سورة ياسين في الرد على منكر البعث: أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. رد عليه قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. فالشبهة من يحيي العظام وهي رميم، رد الله عليه مرة بقوله ونسي خلقه وقل قل يحييها الذي، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، في رد سابق ورد لاحق. فالرد السابق قل هو نسي خلقه، والرد اللاحق قل يحيي الذي أنشأها. والشبهة بينهما من يحيي العظام وهي رميم، فقال وضرب لنا مثلا نسي خلقه، نسيت خلقك، من الذي ابتدى خلقك؟ الذي ابتدى خلق قادر على الإعادة مرة أخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما هو المثل؟ يعني من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. ثم رد عليه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قالوا كيف شبهتهم، كيف تعاد الحياة إلى الأجساد والحياة حارة رطبة والعظام باردة يابسة، كيف تعاد الأرواح إليه؟ فقال رد عليه قال يحيي الذي أنشأها أول مرة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الذي جعل من الشجر الأخضر البارد ماء والرطب نارا يابسة، فالذي خلق الشيء من ضده قادر على أن يعيد الأرواح وهي رطبة إلى الأجساد وهي حارة يابسة. أوليس الذي خلق السماوات ثم استبدل الآخر، قال الذي خلق السماوات والأرض وعظمهما قادر على أن يعيد الأرواح على الحياة مرة أخرى. أولم يرى الله الذي خلق السماوات قادر على بلى إنما أمره إذا أراد شيئا. الدليل الرابع، الله سبحانه وتعالى لا تستعصي عليه أشياء ولا يفعل بالآلات كغيره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم رد الخامس قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي بيده ملكوت كل شيء قادر على أن يعيدكم خلقا آخر. ولهذا في هذه الآية قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا في خلق جديد، فالذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. ثم حكم عليهم بالكفر قال أولئك الذين كفروا بربهم، في الآية دليل على أن من كذب بالبعث وأنكر فهو كافر بنص الآية. وأولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال في أعناقهم يجرون الآية ويسحبون فيها إلى النار، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، وهم أولئك أصحابنا هم أهل النار، في دليل على تخليد الكفار في النار، وأن من كفر بالبعث فهو مخلد فيها. أصحابها يعني أهلها الذين يلازمونها ولا يرحلون عنها ولا يضعون، نسأل الله السلامة والعافية، وخلدون باكثون في أبد الآباد كما دلت النصوص الأخرى. قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا، صلى الله عليه وسلم لابثين فيها أحقابا. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يقول تعالى ويستعجلونك أي هؤلاء المكذبون بالسيئة قبل الحسنة أي بالعقوبة كما أخبر عنهم في قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب الآيتين. وقال تعالى سأل سائل بعذاب واقع، وقال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا الآية أي عقابنا وحسابنا، كما قال مخبرا عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، فكانوا من شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب الله. قال الله تعالى وقد خلت من قبلهم المثلات أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية، قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم. ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. في هذه الآية الكريمة بيان حال المشركين واستعجالهم العقوبة والعذاب وبين جهلهم وفرط تكذيبهم، فمن شدة تكذيبهم أنهم يطلبون تعجيل العذاب من شدة التكذيب يعني هم يكذبون يقول ليس هناك عذاب، لو كان إن كان هناك عذاب يا محمد فأت بالعذاب. استعجلون، قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، العقوبة. وقد خلت من قبلهم المثلات، قد سمعوا بحلول العقوبات والنكبات والعذاب بالأمم المهلكة، سمعوا ما حل بقوم نوح من الغرق، وما حل بقوم هاد بقوم هود من الريح، وما حل بقوم صالح من الصيحة، وما حل بقوم شعيب من النار تلظى، وغيرها. ولهذا قال وقد خلت من قبلهم المثلات يستعجلك بالسيئة. وكما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظر إلى ظلم الإنسان لنفسه. هذا قالها أحد كفار قريش، قاله النبي، قال يا محمد قال اللهم إن كان هذا هو الحق الذي أتى بمحمد فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والله تعالى حليم لا يعجلهم العقوبة. قال الله تعالى وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وصفهم، لكن لو هداهم الله لو وفقوا لقالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا له، لكن شدة التكذيب هكذا قال. إذ قال يقول للنبي إن كان هذا هو الحق من عندك يا الله، إن كان هذا هو الحق الذي جاء به محمد فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هنا قال ويستعجلونك بالسيئة العقوبة قبل الحسنة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. والله تعالى يغفر لهم على شدة ظلمهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. فهذا من حلمه وسعة حلمه ومغفرته. وإن ربك لشديد العقاب، هو شديد العقاب وهو أيضا غفور رحيم، ليجمع المؤمن بين الرجاء والخوف، فإنه ينبغي المسلم أن يسير الله بين الرجاء والخوف. فنبي عبادي أن أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم.